بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال: وكل أمر عليه يسير، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فماذا عن قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ قوله وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الابتداء. طيب، هذا جواب لبعض أهل العلم، قال وهو أهون عليه بالنسبة إلى نظر الناس أن الإعادة، بالنسبة إلى نظر الناس أن الإعادة أهون من الابتداء. وجواب آخر: لكن كله عليه هين، يعني الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، سواء الابتداء والإعادة كن فيكون. بعضهم أيضا حملوا أفعال التفضيل على نعم على غير مفاضلة، وهو أهون عليه أي وهو هين عليه. منظر كلام ابن كثير، أعطنا المجلد 3 والـ4، هات 3. قال: وهو أهون عليه. قال علي بن أبي طلحان بن عباس: يعني أيسر عليه. قال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداء، من البداء، والبداءة عليه هين. وكذا قال عكرمة وغيره. ثم أورد حديث أبي هريرة عند البخاري قال: يقول الله تعالى: كذبني من آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أما لفظ الحديث فلا إشكال فيه، ليس ذاك بأهون علي من هذا، يعني كلاهما عليه، لفظ الحديث لا إشكال، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن كثير: وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. قال العوفي عن ابن عباس: كل عليه هين. وكذا قال الربيع بن خثيم ومال إليه ابن جرير. إذن رواية عن ابن عباس طريق العوفي وفيها ضعف، وقاله الربيع بن خثيم وابن جرير أيضا يقولون كل عليه هين، يفسرون وهو أهون عليه أي وهو هين عليه. وذكر عليه شواهد كثيرة أي في اللغة العربية. قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق أي وهو أهون على الخلق. إذن 3 أقوال، منهم من أجراها على ظاهرها، قال هو أهون عليه وكل عليه هين، منهم من أجراها على ظاهرها، ومنهم من قال كل عليه هين، وهذا الذي تميل إلى النفس. الله أعلم، كما قال ابن جرير. قال ولم نعم وكل أمر عليه يسير. ويذكر هنا بعض أهل العلم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يقولون لله حكم في هذا الأمر، لله حكم في أن جعلها على ستة أيام. ولم نطلع على حكمة ذلك، بعضهم ربما يحاول أن يستنبط بعض الحكم، ولكن ليس عندنا شيء صريح في هذه المسألة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام، وما كما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، وهو قادر على أن يخلقها بأمر كلمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم، له حكم في ذلك سبحانه وتعالى. قال وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى، كمال صمديته وقيوميته، لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهم، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء أو ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي دليل أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات بدون مماثلة، فنفى الله عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه الصفات، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المماثلة للمخلوقين، ليس كمثله شيء. إذن على هذا جميع الصفات تثبت بدون مماثلة، فلا يعطل الله عن صفاته ولا يشبه بالمخلوقين. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة. هو السميع البصير رد على الجهمية والمعطلة. قال خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، والخلق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية الملازمة له أزلا سبحانه وتعالى. وقوله بعلمه لا شك أنه لا يخلق إلا من كان عالما قادرا، فلا يخلق مع جهل، ولا أيضا يخلق بعدم قدرة. فلما اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات خلق نعم على أكمل على هذه اتصف بهذه الصفات على وجه الكمال سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فقرن اسمه الخلاق مع العلم والخلاق العليم. قال وقدر لهم أقدارا. نعم أقدار كل مقدر له في شقاوته وسعادته وفي حياته وموته وفي رزقه وأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون حلقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل للملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. كل الخلق مقدر لهم الأقدار. والقدر معناه علم الله السابق بما يحصل، علم الله السابق وكتابته لكل ما يحصل سبحانه وتعالى. ثم مشيئته بعد ذلك وخلقه إيجاده. فإذا قيل تؤمن بالقدر تضمن ذلك الإيمان بالأربعة الأمور: أن الله علم كل ما هو كائن أزلا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه ثم خلقه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيقول. فيتضمن الأربع الأمور. يقول أقسام رجل رضع من أمه، هل يجوز لزوجته أن تصافح أبي حيث أن أبي هو صاحب اللبن؟ معنى زوجة ابنه من الرضاعة، زوجة ابنه من الرضاعة، محرمة وليست محرم زوجة ابنه من الرضاعة. الصحيح أنه محرم على ذلك عامة أهل العلم وجمهور على ذلك. خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام وابن القيم فقالوا هذا تحريم من جهة الصهر وليس من جهة النسب. في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قالوا هذا حرم بالصهارة. والصحيح أنه اجتمعت فيه الأمران، اجتمعت فيه الصهارة مع النسب أيضا فإنه ولده، فتحريم بالصهارة وبالنسب. الصحيح قول عامة العلماء أنه محرم، أنها تصير محرم. يقولون المرأة حرمت بالصهارة، صارت زوجة ابنه من النسب، لكن ما حرمت إلا لأنه ذاك ولده من النسب فاجتمع فيه الأمران، فيشمله حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول من اغتسل ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر ثم توضى بعد ذلك، هل وضوءه بعد ذلك يعتبر بدعة؟ إذا اغتسل ونوى رفع الحدثين يحتاج إلى أن يأتي بأعضاء الوضوء إذا كان نعم، أما إذا كان جنبا فلا يحتاج، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل الغسل. وما إذا كان غسلا للتبرد أو للتنظف فيحتاج أن يأتي بأعضاء الوضوء مرتبة. يقول ما معنى قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا في سورة الجن؟ الجد بمعنى الغنى والعظمة والسلطان، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى تعاظم سلطانه وتعاظم غناه جد ربنا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب السلطان والجاه والمال لا ينفعه منك ماله ولا سلطانه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي المال، ما ينفع صاحب المال ماله، وأنه تعالى جد ربنا أي سلطانه وملكوته وعظمته. يقول سيفتح الأخ عمرو الفضلي درسا في التطبيق الصرفي، في التطبيق الصرفي من يوم غد الثلاثاء إن شاء الله تعالى بعد درس فتح المجيد. سيفتح الأخ عمرو درسا في التطبيق الصرفي من يوم غد الثلاثاء إن شاء الله تعالى بعد درس فتح المجيد. مع ماذا؟ ودرس الصرف مهم يستفيد الإنسان منه كثيرا، ويصون لسانه عن الخطأ في كثير من المواضع. يقول كثر في هذه الأيام السرق، ندعو الله أن يكفينا شره، أسأل الله أن يكفينا وإياكم شره، ونوصيك بأن تحافظ على متاعك، لا تغفل عنه، لا تغفل عن متاعك والله المستعان. يعني ربما يؤخذ كتاب أو كذا منها، يعني ربما يغفل عن كتبه يأتي شخص ويأخذ كتاب ومشى. يقول ما صحة قول القائل سبحانك وبلا عند قراءة قوله تعالى ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ الحديث الوارد بذلك الصحيح أنه مرسل، وكانه فيما أذكر من مراسيل موسى بن أبي عائشة، لم يثبت. يقول السائل إذا أراد الرجل أن يصلي مع امرأته فأين تقف منه؟ تقف خلفه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس وأم سليم، قام أنس عن اليمين وقام المرأة خلفه. يقول إذا قرأ في مصحف غيرها هل يصح؟ هل صحيح أن الأجور تكون لصاحب المصحف؟ لا، أنت ما يصلح أن تقرأ إلا بإذنه، سواء إذن بالتصريح أو إذن بالعرف تعرف أنه سيأذن، ولو تعديت وقرأت بدون إذن الأجور إن شاء الله لك، ولكن إن لم يأذن لك بعد فقد لا تسلم من الإثم باستعمال مال أخيك بدون إذن. يقول توضأ قبل المغرب بربع ساعة، هل يبقى واقفا أو يجلس أو يصلي؟ لا، ننصحك أن تصلي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو مخصوص من النهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.